الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في منظومة نيل المنى في علم الصرف، والأسئلة في مجموعتين. المجموعة الأولى في مسائل نظرية، والثانية في تطبيق ما درسناه على آيات وأحاديث. الشيخ عثمان، نريد مثالا على فعل يفعل بالضم. نصر ينصر. أحسنت. الشيخ عمر، فعل يفعل بالكسر. كسر يكسر وضرب يضرب. أحسنت. الشيخ عبد الله، فعل يفعل بالفتح. فتح يفتح. أحسنت. الشيخ متوكل، فعل بالكسر يفعل فتح المضارع. الشيبة يحسن. نعم أحسنت. الشيخ عثمان، فعل يفعل. حسب يحسب بالكسر فيهما. صحيح، بارك الله فيكم. الشيخ عمر، فعل يفعل. شرف يشرف. شرف يشرف. أحسنت. الشيخ عبد الله، ذكر الناظم رحمه الله أن أبا يأبى شاذ، ما وجه الشذوذ فيه؟ أنه جاء على وزن فعل يفعل وليس حلقها العين ولا اللام. أحسنت أحسنت. أنه جاء على فعل يفعل وليس حلقها العين ولا اللام. الشيخ متوكل، كيف يوصف بالشذوذ وقد ورد في أفصح الكلام ويأبى الله إلا أن يتم نوره؟ أحسنت. أحسنت أحسنت. المقصود بالشذوذ مخالفته للقاعدة، فشذوذه لا ينافي فصاحته. الشيخ أويس، الثلاثي المزيد بحرف له ثلاثة أوزان، لو ذكرتموها. نعم نعم. أحسنت أحسنت. أفعل وفعل وفاعل. شيخ عثمان، ما المعنى الذي يأتي له وزن أفعل؟ تعدية. تعدية. ما مثاله؟ أعلم. أعلم. أحسنت. علم متعدي إلى مفعولين، أعلم تعدى بالهمز إلى ثلاثة مفاعيل. أحسنت. شيخ عمر، ما المعنى الذي يأتي له وزن فعل؟ يأتي للتكسير. مثاله؟ طوف الرجل. طوف الرجل. أحسنت. أكثر الطواف. شيخ عبد الله، ما المعنى الذي يأتي له وزن فاعل؟ أحسنت. مثاله؟ أحسنت. يأتي المشاركة. مثاله شارك زيد عمرا. طيب، وما مثال مجيئه غير المشاركة؟ يعني قد يأتي غير دال عن المشاركة. عاقبت اللص. أحسنت أحسنت. الشيخ متوكل، إن فعل، هل هذا من الثلاثي المزيد بحرف أو بحرفين أو بثلاثة؟ ثلاثين مزيد. أحسنت. ما مثاله؟ كتبته. أحسنت أحسنت. الشيخ أويس، تفاعل، ما المعنى الذي يأتي له هذا الوزن؟ يأتي للمشاركة. أحسنت. يأتي المشاركة. ما مثاله؟ تضارب زيد وعمر. أحسنت أحسنت. شيخ عثمان، ما الفرق بين المشاركة هنا في تفاعل والمشاركة في فاعل؟ هنا يكون بين أكثر من اثنين. نعم أحسنت صحيح. تفاعل يكون بين اثنين وبين أكثر من اثنين، تصالح زيد وعمر أو تصالح القوم، لكن فاعل يكون بين اثنين. أحسنت. الشيخ عمر، تفعل، مثل تجرع وتعلم يأتين معنيين، ما هما؟ يأتي للمبالغة. نعم، يأتي ما فيه تجرع الدواء مثلا، أخذه شيئا بعد شيء، ماذا يسمى؟ تدرج. نعم، يأتي معنيين، التكلف والتدرج. التكلف هو المبالغة في تحصيل المطلوب، والتدرج وهو تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء. نعم شيخ عبد الله، افعوا على مثل غدودنا وعشوشبا، ما المعنى الذي يأتي له هذا الوزن؟ لمبالغة في اللازم. أحسنت شيخ متوكل، حرجمت الإبلة فحرنجمت، احرنجم هل هو من الثلاثي المزيد أو الرباعي المزيد؟ أحسنت، بكم حرف زيد؟ بحرفين. أحسنت، بحرفين. ما المعنى الذي يأتي له هذا الوزن؟ المطاوع. أحسنت، للمطاوع. الشيخ أويس، نريد مثالا على رباعي مزيد بحرف واحد. جلببه هذا ملحق بالرباعي. تدحرج. تدحرج. أحسنت، أحسنت. الشيخ عثمان، جهورة هل هو من الثلاثي المزيد بحرف أو من الملحق بالرباعي؟ جهورة ملحق بالرباعي. نعم، هو ملحق بالرباعي. شيخ عمر، هات مثالا على ثلاثي سالم. سلمة. سلمة، أحسنت، هو على اسمها. شيخ عبد الله، ثلاثي مضاعف مدة. أحسنت. شيخ متوكل، ثلاثي مهموز. أخذ. أخذ. شيخ ويس، مثال. وعى. وعى، يعني لو أردنا مثال آخر. مثال، ما معنى المثال؟ ملام. لا، ملام حرف علة. المثال معتل الفاء، ما فاؤه حرف علة. لا، نعم، ما مثاله؟ وقى. وقى فاء ولام حرف علة، نريد كلمة فاؤها فقط حرف علة وعينها ولامها حرفان صحيحان. وهب. وهب. أحسنت، أحسنت. شيخ عثمان، هات مثالا على الأجوف. قال باع. قال باع. أحسنت. شيخ عمر، نريد مثالا على الناقص. كرم ودعا. أحسنت. شيخ عبد الله، نريد مثالا على اللفيف المقرون. نوى. نوى. أحسنت. شيخ متوكل، اللفيف المفروق. وفى ووعى. وفى ووعى. أحسنت. شيخ أويس، ما حكم الإدغام في شد؟ هل الإدغام واجب أو جائز أو ممتنع؟ إدغام واحد. نعم. إدغام واجب. إدغام واجب. أحسنت. أحسنت. شيخ عثمان، ما حكم الإدغام في فعل الأمر كف؟ هل هو واجب أو جائز أو ممتنع؟ ممتنع. هنا الآن أنا إدغمت كف، فلا بد أن يكون جائزا، لكن بين جوازه ووجوبه، يعني هل هو جائز أو واجب؟ جائز. أحسنت. لماذا جائز؟ يعني ما الذي يجوز لك أن تقوله إذا فككت؟ ماذا تقول؟ أكفف. أكفف. شيخ عمر، شددت، ما حكم الإدغام هنا؟ إدغام ممتنع. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، ننتقل إلى المجموعة الثانية في تطبيقات على آيات وأحاديث. شيخ عبد الله، ومزقناهم كل ممزق، ما المعنى الذي أتى له الفعل مزق هنا؟ التكثير. التكثير. أحسنت. شيخ متوكل، وتعاونوا على البر والتقوى، ما المعنى الذي أتى له وزن تفاعل هنا؟ المشاركة. المشاركة. أحسنت. شيخ أويس، إذ انبعث أشقاها، ما المعنى الذي أتى له وزن انفعل هنا؟ مطاوعة. أحسنت. شيخ عثمان، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يقتلون، ما المعنى الذي أتى له وزن فعل هنا؟ مبالغة. نعم. أو تقول التكثير. التكثير. نعم، يعبرون هنا بالتكثير. شيخ عمر، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، هل هو من كبيرة بالكسر أو من كبرة بالضم؟ من كبيرة بالكسر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون من كبرة، لأن كبرة مضارعه يكبر. أحسنت. أحسنت، ما شاء الله، بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، قيل لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. تحمر وتصفر، ما المعنى الذي جاء له وزن فعل هنا؟ مبالغة. أحسنت. مبالغة. أحسنت. أحسنت. الشيخ متوكل، ومن يتصبر يصبره الله، ما المعنى الذي جاء له وزن تفعل هنا؟ أحسنت، صحيح. ويمكن أن يعني يقال شيء آخر أيضا مع التكلف، التدرج أيضا. أحسنت. الشيخ أويس، قال عمر رضي الله عنه يخشوشن، ما المعنى الذي أتى له وزن فعوعل هنا؟ المبالغة. أحسنت، صحيح، المبالغة، مبالغة في اللازم. الشيخ عثمان، فإن سابه أحد أو شاتمه، الأصل وزن فاعل، ما المعنى الذي يأتي له؟ المشاركة. المشاركة. وهنا سابه شاتمه، هل هو من هذا الباب؟ ليس من هذا الباب. أحسنت. أحسنت، ليس المشاركة. الشيخ عمر، هذه كلمات قرآنية، نريد أن نعرف الإدغام فيها، هل هو واجب أو جائز أو ممتنع؟ الشيخ عمر، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ما حكم الإدغام هنا؟ يشاق. جائز. نعم. الشيخ عبد الله، واضمم يدك إلى جناحك، ما نوع الإدغام هنا؟ أقصد يعني اضمم، ما حكم الإدغام؟ جائز. أحسنت، إدغام جائز. الشيخ متوكل، قال أأقررتم، أي إدغام في الراء هنا ممتنع أو جائز؟ ممتنع. أحسنت. الشيخ أويس، واشدد على قلوبهم، الإدغام في كلمة اشدد ممتنع أو جائز؟ جائز. جائز. نعم شيخ عمر، فليمدد له الرحمن مدا، ما حكم الإدغام هنا؟ مدا واجب. أحسنت، الإدغام واجب. شيخ عبد الله، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ما حكم الإدغام في نمد؟ أحسنت، الإدغام واجب. شيخ متوكل، واحلل عقدة من لساني، واحلل، الإدغام هنا ممتنع أو جائز؟ جائز. جائز، أحسنت، جزاكم الله خيرا وفتح لكم وبارك فيكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.